ولكن يقال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين إيش هو؟ حكمة. يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة. فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به، ويكفي وكفى بذلك حكمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الطهارة بأقسامها الثلاثة، الغسل والوضوء والتيمم، نعمة من الله عز وجل على العباد لقوله وليتم نعمته عليكم. ولا شك أنها نعمة، ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا. وكذلك الغسل من الجنابة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوبت السؤال؟ أي نعم. الآية لأن الله قال فلم تجدوا ماء، نعم. اشترط التيمم بعدم وجود الماء، نعم. قالوا على المرء يجب أن يبحث، يجب أن يبحث عند كل صلاة الماء. وعارف ما عنده ماء، إذا لم يجد يتيمم. لا لا، والله الله أجاز التيمم إذا لم يجد، إذا كنت تعرف أن ما هو لماء يجب له. عبث هذا، هل يجب الله على الإنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلن ما عندي ماء؟ ابدا، هذا منافي للحكمه ومنافي للشرع. قالوا انه يكفي بمسح بعضها. ايش؟ قالوا انه يكفي بمسح بعض الوضوء، هل يقولون ذلك؟ يلزمهم ذلك، لكن ما ادري هل يقولون به ام لا، لكن حقيقه انه يلزمهم. ايش؟ لما ضرب الحائط طيب يتيمم حتى يرد السلام على ذلك الصحابي، نعم. كيف يوجه هذا الحديث؟ يعني لأنه بعضهم يقول أنه يجوز التيمم بأي شيء كان على الجدار، يعني التيمم على الجدار رغم إذا كانت فيها أشياء ما هي من الصعيد. ايش الجدار بهذا؟ لجواز التيمم بالجدار عموما حتى ولو كان مطلوبا بجهاد. وقت الرسول ما في طالب جهاد، لكن على كل حال نحن نقول اذا طلب بجهاد وكان فيه غبار يكفي. نعم. ومثله ما لو احيانا يرفع الانسان السجاده ويجد تحته الغبار، فهل تكون هذه الصور جائز؟ جائز جائز، نعم. نعم نعم، ما هو قطعي، لكن ظاهر السنه ابدأ بما بدأ الله به انه يرتب. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف في الترتيب، لأن الغسل لا يشرط فيه الترتيب والتيمم بدلا عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، والحاق الفرع بالأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا لا، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. نعم نعم نعم نعم. نعم. ومن حيث المغيرة مطلق. نعم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسلته، إنما قال طاهرتين. إيه. لكن كون يخص ما قد أدخلتهما طاهرة، حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم.